تم افتتاح المعرض الوطني وشنشة عرض النجاحات العلمية والتقنية لقطاع وقود السكان يوم 16/3 في دار العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. شارك فيه المعنيون والإداريون والعلماء والتقنيون والمعلمون والعمال وأعضاء جماعات الثورات الثلاث في الوحدات التي قدمت المعروضات. أردت فيه أكثر من 370 قطعة من المعلومات عن النجاحات العلمية والتقنية والمنتجات المحصول عليها في مجرى استخدام بدل الوقود المختلفة كأحضاب بقرة السكان.